قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزميه يعني شدقيه. بلهزميه بلهزمتيه. لا هنا بلهزميه. نعم عندكم بلهزمتين. نعم بلهزمتين لا تعد ضام نسخانة. نعم بلهزميه. نسخة خاء. يعني شدقيه ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا: ولا يحسبن الذين يبخلون. الآية. قال رحمه الله تعالى: باب إثم مانع الزكاة. باب إثم مانع الزكاة. هذه الترجمة عقدها المصنف كما قال لإثم مانع الزكاة، عقدها لإثم مانع الزكاة، لكن ظاهر الترجمة يفهم منه أن البخاري يرى أنه لا يكفر. ظاهر الترجمة أن البخاري يرى أنه ليس بكافر ما دام أنه لم يكن جحودا، فإذا منعها فإنه يأثم. ولهذا قال: باب إثم مانع الزكاة. باب إثم مانع الزكاة. وذكر الآية، ذكر الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. والمراد بالكنز، المراد بالكنز عدم إعطاء حقها، المراد بالكنز عدم إعطاء حقها الواجب، الواجب. فإذا دفعت الزكاة ليس بكنز ولو كان كثيرا، إذا دفعت الزكاة فإنه ليس بكنز ولو كان كثيرا. بل يقول بعض العلماء: ولو كان في أسفل الأرض، لو كان في أسفل الأرض ويعطي زكاته فليس بكنز. أما إذا لم يعطي زكاته فإنه كنز، إذا لم يعطي زكاته فإنه كنز ولو كان قليلا، ولو كان قليلا، بل ولو كان في أسفل الأرض كما ورد عن العباس وغيره. أن المراد بالكنز الذي لا تدفع زكاته، هذا المراد بالكنز سواء كثيرا أو قليلا، الذي لا تؤدى زكاته وقد وجبت فيه الزكاة فهو كنز، وهو متوعد بهذا، متوعد بهذا. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، بشرهم بعذاب أليم. والبشارة لا تكون إلا بالخير، البشارة لا تكون إلا بالخير. ولكن هنا مراد بالبشارة هنا أولا قيل أنها من باب التهكم، من باب التهكم بهم، لأنهم إذا بشروا تغيرت بشرتهم وشرأبوا وفرحوا، ثم يخبروا بالعذاب، ثم يخبروا بالعذاب فيكون العذاب أنكى لهم وأشد، أنكى لهم أشد. وسميت البشرة بشرة لأنها تتغير بها البشرة، تغير البشرة، إنسان يفرح إذا بشر تغير بشرته. فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. يقول بعض السلف إنها إن جلودهم توسع، إن جلودهم توسع ثم تكوى بصحائف من نار، ثم تكوى بصحائف من نار. جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا دليل على عذاب مانع الزكاة، هذا دليل على عذاب مانع الزكاة. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت، على خير ما كانت، يعني على أفضل حال. تأتي الإبل يوم القيامة على أفضل حال، ليس كحالها عند صاحبها، ليس كحالها عند صاحبها، لأنها عند صاحبها فيها السليمة، مريضة، السمينة، الهزيلة إلى آخره، لكن يوم القيامة تأتي على أحسن حال، تأتي على أحسن حال. قال: تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعطي فيها حقها، إذا لم يعطي فيها حقها. وحقها هو الواجب، الواجب منها وهي الزكاة، وهي الزكاة. وأيضا ورد أن من أعطاء حقها حلبها عند شربها، لأن الفقراء يأتون إذا شربت، يأتون الفقراء يأتون إليها، لأن إتيان الفقير لها عند شربها أسهل عليه، أسهل عليه من إتيانه إلى مالكها أو إلى مكانها في المرعى. عند الشرب أسهل، أسهل على الفقير وأسهل على مالك الإبل، لأن مالك الإبل قد يشق عليه حلبها وهي في المرعى، لكن حلبها عند شربها أسهل عليه وأسهل للفقير يأتي إليها من قريب. وإذا هو لم يعطي فيها حقها تطأه بأخفافها، تطأه بأخفافها. وورد أيضا تعضه بأفواهها إلى آخره. قال وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت، أيضا على خير ما كانت، يعني أحسن من حالها عند مالكها، يوم القيامة تأتي على أحسن حال، على خير ما كانت. إذا لم يعطي فيها حقها تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها. قال ومن حقها أن تحلب على الماء، من حقها أن تحلب على الماء، لأن الفقير يأتي، الفقراء يأتون إليها على الماء ويتشوفون إلى حليبها فتحلب على الماء. قال ومن حقها أن تحلب على الماء. قال ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها إلى آخره. هنا قوله ولا يأتي هذا بالغلول، هذا المراد بما غل من الغنيمة، بما غل من الغنيمة، لأن الغنيمة الأخذ منها قبل قسمتها غلول، الأخذ منها قبل قسمتها غلول. فلما ذكر ما يتعلق بالزكاة ذكر ما يتعلق بالغلول. قال ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته، لها يعار، لها يعار، هذا صوت الغنم، صوت الشاة لها يعار، فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا، يعني يتبرى منه النبي عليه الصلاة والسلام، يتبرى يوم القيامة ممن لا، ممن يغل من الغنيمة، ممن يغل من الغنيمة. قد بلغت، قد بلغت، ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء، هذا صوت الإبل، صوت الإبل، فيقول يا محمد فيقول لا أملك لك شيئا، قد بلغت، قد بلغت. في هذا الحديث اسمه من أخذ من الغنيمة قبل قسمتها، والله جل وعلا يقول من يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. وفيه أيضا إثم مانع الزكاة، مانع زكاة الذهب فضة إلى آخره. ثم ذكر حديث أبي هريرة الآخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته، لما ذكر زكاة الإبل والغنم، ولما ذكر زكاة الذهب والفضة ذكر عن زكاة المال عموما، ذكر منع زكاة المال عموما. قال من آتاه الله مالا، من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته، فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، شجاعا أقرع. والشجاع، الشجاع ذكر الحيات، الشجاع ذكر الحيات، وذكر الحيات العظيم، ذكر الحيات الشديد العظيم. والأقرع، الأقرع الذي ليس على رأسه شعر، الذي ليس على رأسه شعر، لأن شعره تمزق من كثرة سمه، لأن شعره تمزق من كثرة سمه، فيمثل له يوم القيامة ذكر الحيات، مثل له ذكر حيات شديد عظيم، قد سقط شعره، قد تمزق شعره من كثرة سمه، كثرة سمه. له زبيبتان، له زبيبتان، يعني الزبيبة أشبه ما تكون بالغدة، يعني كأن له غدتان، له غدتان في أطراف حلقه، في حلقه غدة، يعني قد امتلأت من السم، قد امتلأت من السم. وهاتان الغدتان مملؤتان من السم، مملؤتان من السم. والغدة يقولون إذا تكلم الرجل، تكلم أحد بشدة وغضب خرجت غدته، خرجت غدته، فهذا له غدتان، غدتان

قال: فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له. قلت: نعم. قال: ما أحب أن لي مثل أحود ذهبا أن أنفقه كله إلا 3 دنانير، وإن هؤلاء لا يعقلون، إنما يجمعون الدنيا، لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله. قال رحمه الله تعالى: باب من أدى زكاته فليس بكنز. باب من أدى زكاته فليس بكنز. قد سبق الأبواب السابقة أن الذي يؤدى زكاته ليس بكنز، وأن الذي لا يزكى فهو كنز. في هذه الحديث، في هذه الترجمة وهذه الحديث التي سردها المصنف، يذكر الخلاف بين الجمهور وبين أبي ذر. انتبهوا لهذا. أبو ذر رضي الله عنه يرى أن ما زاد عن الحاجة كنز يجب إنفاقه. أبو ذر يرى أن ما زاد عن حاجة الإنسان يجب عليه أن ينفقه، وهذا في أول الإسلام. هذا في أول الإسلام، أن الإنسان يجب عليه أن ينفق ما زاد عن حاجته. فإذا كان الإنسان مثلا عنده 10,000 ريال وهو لا يحتاج إلا 5، يعني نقول مثلا دراهم التي كانت موجودة، لو عنده مثلا 100 درهم وهو يحتاج 50، وجب عليه أن ينفق 50 الباقية. هذا في أول الإسلام، وجب عليه أن ينفق 50 الباقية. أبو ذر رضي الله عنه بقي على هذا. أبو ذر بقي على هذا، وقد ورد في مسند الإمام أحمد أن أبا ذر يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأخذه ويتمسك به ويتشدد به، ثم لا يعلم بعد ذلك الحديث الذي بعده، الحديث الذي بعده، فيبقى على الحكم الأول، يبقى على الحكم الأول. إذن رأي أبي ذر رضي الله عنه أن قوله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة، المراد به ما زاد عن الحاجة بغض النظر عن الزكاة. ما زاد عن الحاجة يجب أن ينفقه الإنسان ولا يبقيه عنده في البيت. ظاهر ولا ما بظاهر؟ هذا ما كان في أول الإسلام، واستدل بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة أنه قال: لو بقي عندي في البيت كذا لأنفقته، ثم ومرة صلى بالناس ثم انصرف مسرعا فوجد أن عنده ذهب في البيت أراد أن ينفقه. كل هذه الأدلة يقول يستدل بها أبو ذر على أنها يجب انفاق كل ما بقي، ولا يبقي الإنسان له إلا ما يحتاجه. والجمهور رحمهم الله تعالى، عامة الجمهور من الصحابة وغيرهم، على خلاف رأي أبي بكر. ظاهر ولا ما ظاهر؟ أبي ذر على خلاف رأي أبي ذر. طيب، هذه الترجمة يقول: باب ما أدى زكاته فليس بكنز. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى ليبين مذهب الجمهور، وأن الجمهور على أن الكنز الذي لا تؤدى زكاته، الكنز الذي لا تؤدى زكاته، هذا الجمهور، وأن ما أديت زكاته فليس بكنز ولو كان كثير، أن ما أديت زكاته فليس بكنز ولو كان كثيرا. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ طيب، ثم قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. استدل بهذا رحمه الله على أن الكنز ما زاد عن 5 أواق، هذا هو الكنز، ما زاد عن 5 أواق هذا هو الكنز، يعني ما زاد عن النصاب. باختصار، ما زاد عن النصاب هو الكنز. متى لا يكون كنزا؟ انتبه، متى لا يكون كنزا؟ لا يكون كنزا إذا زاد على النصاب وأديت زكاته، إذا زاد على النصاب وأديت زكاته فليس بكنز. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: إذا كان أقل من النصاب فليس بكنز، إذا كان أقل من النصاب فليس بكنز. ظاهر، لأن الحديث التي وردت: بشر الكانزين، ورد على من يكنزون، واضح ولا لا؟ إذن ما هو الكنز؟ الكنز ما زاد على النصاب ولم تؤد زكاته، ما زاد على النصاب ولم تؤد زكاته، فهذا هو الكنز المتوحد به، واضح ولا لا؟ طيب، ما ليس بكنز ما هو؟ هو ما زاد على النصاب وزكي فليس بكنز. أو كان أقل من النصاب، لأن ما نقص عن النصاب ها ليس فيه زكاة. والإنسان الأمر الواجب في ماله ما هو؟ الزكاة، هذا الواجب في ماله. فإذا أدى الزكاة ليس بكنز، وإذا كان أقل من النصاب ليس بكنز. ظاهر ولا ما بظاهر؟ طيب، قال: باب ما أدى زكاته فليس بكنز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في ليس فيما دون خمسة أواق صدقة. ثم ذكر حديث خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: أعرابي أخبرني عن قول الله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. ولا ينفقونها في سبيل الله، يعني معناه إذا أنفقوها فليس بكنز، إذا أنفقوها في سبيل الله فليس بكنز. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، معناه ها مفهوم الآية، إذا أنفقوها في سبيل الله فليس بكنز. فالأعرابي يسأل عن هذه الآية. قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كنزها فلم يؤدي زكاته فويل له. من كنزها فلم يؤدي زكاته فويل له، يعني معناه أن من أدى زكاتها ها فليس عليه ويل وليس بكنز. من كنزها فلم يؤدي زكاته فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، يعني قبل أن تنزل الزكاة ما زاد عن الحاجة يجب إنفاقها في سبيل الله، ما زاد عن الحاجة يجب إنفاقه في سبيل الله، وبعد نزول الزكاة لا يجب إنفاقه، إنما إنفاقه مجرد تطهير للمال وتزكية. يعني الزكاة الواجبة هذه لا تجعل المال كنز، خلاص إذا زكي ليس بكنز ولا يأثم. ما زاد عن الزكاة النفقة في سبيل الله من غير الزكاة هي تطهير الأموال، تطهير الأموال وتنظيف لها، وهي من الصدقات المستحبة، من الصدقات المستحبة. ولهذا يقول ابن عمر: إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال، طهر الأموال. إذن بعدما أنزلت الزكاة صارت الزكاة طهرة للمال، صارت الزكاة طهرة للمال. والإنفاق في سبيل الله المستحب هو أيضا تطهير، لكن ليس تطهيرا واجبا، ليس تطهيرا واجبا. واضح لما هو واضح؟ طيب، أما بعد ما فرضت الزكاة، بعد ما فرضت الزكاة فإنه ليس له الويل، ليس له الويل الذي يكنز ما قل عن النصاب أو ما زاد عن النصاب وأدى زكاته، فإنه ليس متوحد. ظاهر لما هو بظاهر؟ طيب نعم. طيب، قال: وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة. معناها أن التي ليس فيها صدقة، المال الذي ليس فيه صدقة ليس بكنز، ليس بكنز، ولا يتوعد صاحبه، لا يتوعد صاحبه. هذا غرض البخاري من إيراد هذه الأدلة، لأنه كأنه يقول: انتبهوا، إذا كان ما زاد عن حاجة الإنسان يجب إنفاقه، إذا كان ما زاد عن حاجة الإنسان يجب إنفاقه، فما الفائدة من تقدير الأنصبة؟ ما الفائدة من تقدير الأنصبة؟ واضح ولا لا؟ لأن الفائدة من تقدير الأنصبة أن ما قل عن النصاب فلا يجب عليه أن ينفقه وليس بكنز، وما زاد عن النصاب وأخرج ما قدر فليس بكنز. ثم قال أيضا الحديث الآخر، قال: حدثنا علي سمعه شيما قال: أخبرنا حسين عن زيد بن وهب قال: مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه. والربذة تبعد عن المدينة ما يقرب 100 كيلو متر، والربذة أخرجه عثمان أخرج أبا ذر، لأن أبا ذر رضي الله عنه، الخلاصة حتى يتضح معنا الحديث، الخلاصة أن أبا ذر كان في الشام وكان معاوية أمير على الشام، وكان أبو ذر يفتي بوجوب إخراج ما زاد عن النفقة، ما زاد عن الحاجة يفتي بإخراجه، فخاف معاوية أن تحصل فتنة، فرفع الأمر إلى عثمان في المدينة يشتكي أبا ذر بهذه الفتوى، فأرسل أبو ذر، أرسل معاوية، أرسل عثمان إلى أبي ذر وطلبه في المدينة، فصار أبو ذر في المدينة يفتي أيضا بهذا الرأي، يفتي بهذا الرأي، واجتمع الناس حوله وخشى من الفتنة، فأمره عثمان أن يخرج إلى الربذة خارج المدينة حتى لا يفتتن الناس بهذه الفتوى. وهذا مما يدل على ما كانوا عليه الصحابة من نظافة القلب، وأن الإنسان إذا كان يفتي مجتهدا مخطئا فإنه لا لوم عليه، لكن إذا خشي من فتواه الفتنة فيمنع منها، فإن أبى هذا دين يدين الله جل وعلا به يخرج إلى مكان آخر، يخرج إلى مكان لا يكون فيه فتنة. هذا خلاصة ما سيأتي معنا. انتبه. قال عن زيد بن وهب قال: مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ يعني بالربذة خارج المدينة. قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. اختلف أبو ذر ومعاوية. قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب، يعني نزلت في الرهبان والأحبار، نزلت في الرهبان والأحبار، نزلت في أهل الكتاب. فقلت: نزلت فينا وفيهم، نزلت فينا وفيهم، يعني في من يكنز الذهب والفضة، في من يكنز الذهب والفضة، لكن على رأي أبي ذر في من يكنز ما زاد عن الحاجة، وتفسير الآية على الرأي الثاني في من يكنز ما زاد عن النصاب ولم يؤدي حقه. واضح لما هو واضح؟ طيب. قال: فكان بيني وبينه في ذاك، وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني، فكتب إلي عثمان أن يقدم المدينة، أن يقدم المدينة يعني تعال إلى المدينة. فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك. كثر عليه الناس لهذه الفتوى الغريبة، وكثر عليها أيضا من هم؟ الفقراء. فقراء كثر عليه، لأن الفقراء ها تعجبهم هذه الفتوى، لأنه ينفق ما زاد عن حاجته، يعني يفتي بأن كل شخص يجب أن ينفق ما زاد عن حاجته فسيكون مصالح الفقراء. فاجتمع عليه الفقراء من وجه، واجتمع عليه الناس من وجه آخر. ما هو الوجه الآخر؟ أن الغالب أن الناس يحبون من أتى بقول مخالف، من أتى بقول مخالف فالناس يسمعون له. وأنتم ترون الآن إذا حصل فتوى جديدة خالف فيها أهل العلم، ها اشتغلت الرسائل والتغريدات هذه الفتوى وتداولها الناس وتحدثوا بها، بل بعضهم ها قد يغلو في هذا الشخص ويحبه ويمدحه لأنه خالف، وهكذا الناس جبلوا على أن يعني يكونوا حول المخالف وينظروا. قال: فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذلك لعثمان فقال لي: إن شئت تنحيت فكنت قريبا، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت. يقول أبو ذر: هذا الذي أخرجني إلى الربذة وتركت المدينة، ثم بيّن لهم أنه لا يجوز للمسلم أن يخالف ولي الأمر أو يشاقه، ولهذا قال: لو أمروا علي حبشية لسمعت وأطعت. ففي الشام كان يسمع لمعاوية ويسمع لعثمان، وفي المدينة أيضا سمع وأطاع لعثمان، لأن عثمان هو ولي الأمر. ثم ذكر رحمه الله تعالى الحديث الآخر، قال حدثنا أبو الأعلى بن الشخير أن الأحنف بن قيس حدثهم قال: جلست إلى ملأ من قريش، جلس إلى ملأ من قريش يعني في المدينة، فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة، والمراد بالرجل أبو ذر. قال: حتى قام عليهم فسلم، ثم قال: بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم. برضف، بالرضف الحجارة المحماة، الرضف الحجارة المحماة، المحماة واحدها رضفة. قال: بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم، ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه. يعني الرضف الحجارة المحماة يحمى عليها ثم توضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه، يعني من الجهة المقابلة، حتى تخرج النار من الجهة الأخرى. ونغض الكتف، نغض الكتف العظم المرتفع في الكتف، العظم المرتفع في الكتف، يقول سمي نغض لأنه يتحرك، لأنه يتحرك، النغض الحركة. قال: ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل، يعني يضطرب، يعني يضطرب ويتحرك، ثم ولى، يعني أدبر، ثم ولى فجلس إلى سارية، لأنه رضي الله عنه مشدد، كان مشدد رضي الله عنه أبو ذر هذه الفتوى. قال: فجلس إلى سارية وتبعته. من الذي تبعه؟ تبعه الأحنف بن قيس الذي تبعه الأحنف بن قيس وجلست إليه وأنا لا أدري ما هو ومن هو ورد عند مسلم فقلت من هذا قالوا هذا أبو ذر قال وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو فقلت له لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت يعني كرهوا هذا القول الذي أنت تقول. قال إنهم لا يعقلون شيئا ليس معنى كلام أبي ذر هنا أنهم لا يفهمون، لا، فسرته الرواية الأخرى يعني أنهم يجمعون للدنيا، هذا معنى كلام. فمعنى كلام أبو ذر لا يعقلون شيئا يعني أنهم يجمعون للدنيا وقال لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت. قال إنهم لا يعقلون شيئا. قال لي خليلي، القائل هنا من هو؟ أبو ذر. قال قلت من خليلك؟ والقائل هنا الأحنف بن قيس يسأله من خليلك. قال يعني أبو ذر، القائل أبو ذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر. هنا قال النبي، وفي نسخة وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أتبصر أحدا يا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبو ذر الآن يذكر حديث قال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان جالسا عنده. أبو ذر كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم عند غروب الشمس، يعني قريب من غروب الشمس، فكان يسأله النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر أبو ذر هذا الحديث وكأنه يرى نفسه الآن مع النبي صلى الله عليه وسلم جالس، كأنه يرى نفسه الآن. قال يا أبا ذر أتبصر أحدا؟ قال نعم. تبصر أحدا عجي عندكم ضم؟ ها؟ كله ضم. اي هذا القلم. قال يا أبا ذر أتبصر أحدا؟ قال فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار، يعني قريبة من الغروب، يعني الشمس قريبة من الغروب، وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تبصر أحدا قبل غروب الشمس يقول أنا أنتظر أنه يرسلني في حاجة، كان يريد أن يرسلني في حاجة. قلت نعم. قال ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير. هذا دليل أبي ذر. الثلاث دنانير هي التي تكفي للنفقة، تكفي حاجة الإنسان، وما زاد عنها يريد أن ينفقه النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن ينفقه النبي عليه الصلاة والسلام. فكان أبو ذر ممسك بهذا الكلام ويفتي بهذه الفتوى رضي الله عنه. قال ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير، وإن هؤلاء لا يعقلون. هذا من كلام أبي ذر، إن هؤلاء لا يعقلون. طيب ما معنى كلمة لا يعقلون؟ قال إنما يجمعون للدنيا، إنما يجمعون الدنيا. إذن كونهم لا يعقلون يجمعون الدنيا. وإلا هو يتكلم رضي الله عنه، يتكلم عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين موجودين في المدينة، يقول هؤلاء يجمعون للدنيا. لا والله لا أسألهم دنيا، ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله. عن دين كذا أو ديني، ها بالتنوين، هاي الدنيا ظاهر دين. طيب يعني يقصد ما يسألهم عن الدين، لا يسألهم عن ديني حتى ألقى الله، أبو ذر هنا رضي الله عنه فهم أن إنفاق ما زاد الحاجة واجب، وما زاد عن الحاجة فهو كنز، متوعد بالرضى، بإحمائه في ناري جهنم. وهذا رأيه جزاه خير، هذا رأيه جزاء رحمه رضي الله عنه. ولهذا يقول العلماء، الشيوعيون والاشتراكيون الآن يستدلون بفتوى أبي ذر، يقول هذا رأي الصحابي الجليل أبي ذر، فيلزمون الناس بأخذ أموالهم، يأخذون أموال الناس ولا يتركون لهم إلا ما يكفيهم فقط. هؤلاء الاشتراكيون الآن والشيوعيون الذين يجمعون أموال الناس وتكون للدولة, تكون للدولة وليس لأحد إلا ما ينفقه على نفسه فقط, ليس له ما ينفقه على نفسه. ويقول نحن ما أخطأنا, نحن ما أخطأنا. ويقولون ها بعضهم يقول أبو ذر اشتراكي, يقول أبو ذر اشتراكي رضي الله عن أبي ذر وأرضاه. والخلاصة من هذا الكلام كله, الخلاصة أن الراجح مذهب الجمهور, الراجح مذهب الجمهور, وأن أبو ذر رضي الله عنه في اجتهاده هذا مخالف, مخالف رضي الله عنه, هذا رأيه هو اجتهاده. وأن الواجب الزكاة, الواجب الزكاة, فما زاد عن النصاب وزكي فليس بكنز, ما زاد عن النصاب وزكي فليس بكنز, وما كان أقل من النصاب فليس بكنز, ما كان أقل من النصاب فليس بكنز. هذا يقول أبو ذر عندي في, يقول ابن عبد البر ذكر ابن حجر الفتح يقول ورد عن أبي ذر أثار كثيرة تدل أنه كان يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز يذم فاعله, وأن آية الوعيد نزلت في ذلك, وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم, وحمل الوعيد على مانع الزكاة إلى آخره. باب إنفاق المال في حقه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين, رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق, ورجل أتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. قال رحمه الله باب إنفاق المال في حقه. لما تكلم عن الزكاة تكلم الآن في إنفاق المال في حقه, يعني في الأمور المشروعة, يعني إنفاق المال في أموره المشروعة فمن لا فإذا وجب النصاب, إذا بلغ النصاب وجبت الصدقة الواجبة, صار في المال الصدقة الواجبة, وإذا أدى الصدقة الواجبة بقيت الصدقة المستحبة, بقيت الصدقة المستحبة, فورد الثواب الجزيل, وورد هذا الخير لمن ينفق المال في حقه, لمن ينفق المال في حقه في أبوابه المشروعة. فذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين. لا حسد, المراد بالحسد هنا الغبطة, المراد بالحسد الغبطة, يعني أن تتمنى أن يكون لك مثل ما لفلان, مثل ما لفلان, بدون أن تتمنى زوال ما عنده, لأن الحسد ينقسم إلى قسمين, حسد مذموم وحسد محمود, حسد مذموم وحسد محمود. الحسد المذموم تمني زوال النعمة عن الغير, الحسد المذموم تمني زوال النعمة عن الغير, هذا الحسد المذموم. وإذا كان يسعى في زوالها, إذا كان يسعى في زوالها فهو حسد وظلم, إذا كان يسعى في زوالها فهو حسد وظلم, هذا الحسد المذموم. وحسد محمود, حسد محمود وهو الغبطة, وهو الغبطة, يعني تتمنى أن لك مثل فلان لتفعل مثله. قال لا حسد إلا في اثنتين, في اثنتين, رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق, رجل آتاه الله مالا سلطه على هلكته, المراد بالهلكة هنا إنفاقه, المراد إنفاقه وإخراجه, إنفاقه وإخراجه في طرق الخير, في وجوه الخير. ورجل آتاه الله حكمة, رجل آتاه الله حكمة, المراد بالحكمة هنا العلم, المراد بالحكمة هنا العلم النافع, العلم النافع, فهو يعلمه الناس, يعلمه الناس, ويدخل فيه دخولا أوليا القرآن, يدخل فيه دخولا أوليا القرآن, معلم القرآن, لأنه ورد في حديث آخر مثل هذا الحديث, لكنه قال رجل أتاه الله مالا ثم قال رجل أتاه الله القرآن, فهو يقوم به أنا الليل وأنا النهار, فدل على أن المراد العلم, مراد العلم, وأفضل العلم وأعظمه القرآن, أفضل العلم وأعظمه القرآن وتعليمه إلى آخره. قال ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها, يقضي بها ويعلمها, يعني يعمل بها, يعمل بها ويعلمها, يعمل بها ويعلمها. وهؤلاء هم خير البشر, هؤلاء هم خير البشر الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح وإنفاق المال وإنفاق العلم، جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح وإنفاق المال وإنفاق العلم. هؤلاء هم من خير البشر، لأن إنفاق العلم وإنفاق المال هو الذي به تقوم الأمة، الذي تقوم به الأمة، فالأمة تحتاج إلى العلم وتحتاج إلى المال، يقوم النصر ويقوم الجهاد ويندحر الأعداء وينصر الدين والحق ويذب عنه أيضا بهذين الأمرين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، في هاتين الاثنتين. اللقية 40 درهما، هذا النصاب، لقية 40 درهم كما سبق، 200 درهم، اللقية 200 درهم. وفي الغرامات الموجودة الآن 595 غرام، 95 غرام، يعني أن المراد أن الوعيد الذي ورد على الكنزين الذين لا يؤدون الزكاة، هذا المراد، وأن ما بلغ النصاب فهو كنز حتى يزكى، وما قل عن النصاب فليس بكنز. ظاهر؟ باب الرياء في الصدقة، لقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، إلى قوله: الكافرين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صلدا ليس عليه شيء. وقال عكرمة: وابل مطر شديد، والطل الندى. قال رحمه الله: باب الرياء في الصدقة، باب الرياء في الصدقة. لما ذكر إنفاق المال وذكر قبل ذلك الزكاة ثم ذكر إنفاق المال، عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى في الإخلاص في الصدقة، في الإخلاص، وأن الرياء يبطل الصدقة، وأن الرياء يبطل الصدقة. والبخاري رحمه الله تعالى ترجم بالرياء، ترجم بالرياء، واستدل بالمن والأذى، واستدل بالمن والأذى، وهنا فيه دلالة رحمه الله تعالى، هذا من فقهه، هذا من فقهه، أن الذي يمن ويؤذي في الصدقة صدقته ليست لله، أن الذي يمن ويؤذي في الصدقة فإن صدقته لا تقبل، صدقته لا تقبل، وإذا كانت لا تقبل فهي ليست لله، فهي ليست لله، فهي رياء، لأنها لو كانت لله لما من وآذى، لو كانت لله لما من وآذى. لكن انتبهوا، انتبهوا لفقه هذه المسائل رحم الله البخاري. الرياء يبطل الصدقة من أصلها، الرياء يبطل الصدقة من أصلها، والمن والأذى، المن والأذى يبطلها بعد وجودها، المن والأذى يبطلها بعد وجودها، فصار الجميع يبطل الصدقة، الجميع كله يبطل الصدقة، الرياء يبطلها من أصلها، والمن والأذى يبطلها بعد وجودها، يبطلها بعد وجودها. وهذا عام في الزكاة والصدقة المستحبة، عام في الزكاة والصدقة المستحبة، يعني الرياء والمن والأذى يبطل الجميع، يبطل الجميع. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس، كالذي ينفق ماله رئاء الناس. إذن الذي يبطلها بالمن والأذى كالذي يبطلها بالرياء، لا فرق، الذي يبطلها بالمن والأذى كالذي يبطلها بالرياء، هذا أبطلها قبل وجودها وهذا أبطلها بعد وجودها. كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله، إلى آخره، إلى أن قال: والله لا يهدي القوم الكافرين، والله لا يهدي القوم الكافرين. فيه إشارة إلى أن الذي يمن بالصدقة ويبطلها أن فيه صفة من صفات الكافرين، أنه متصف بصفة من صفات الكافرين. والخلاصة، الخلاصة أن مبطل الصدقة شيئان، الخلاصة أن مبطل الصدقة شيئين، أن مبطل الصدقة شيئين، الأول الرياء، أول الرياء، ثاني المن والأذى، ثاني المن والأذى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما صلدا ليس عليه شيء، ليس عليه، يشير إلى تفسير الآية، الآية يعني مثل المرائي إذا أنفق، كمثل الصفا، كمثل الصفا الملسى التي عليها تراب، صفا ملسى عليها تراب والتراب رقيق صافي، ثم نزل عليه مطر شديد، مطر شديد فأزاله، أزاله بسرعة فصار صلدا ليس عليه شيء. وقال عكرمة وابل مطر شديد والطل الندى، هذا مثل المنفق، مثل المتصدق المخلص، كمثل الجنة التي بربوة، يعني مزرعة بربوة مرتفعة نزل إليها المطر أخرجت ثمار كثيرة، وإن لم ينزل عليها المطر يكفيها الطل، الطل الذي عليها يكفيها فأخرجت ثمار أقل من الأولى لكنها ثمار طيبة. فهذا مثل المنفق المخلص، مثل المنفق المخلص كمثل الذي عنده مزرعة أو جنة في مكان مرتفع يأتيها المطر، لما يأتيها المطر يكفي الطل فتأتي ثمارها مضاعفة إلى آخره، إلى آخره. وفي دلالة أيضا في هذه الآية عن أن المنفق يزداد ماله ويبارك فيه، كما أن هذه الجنة تزيد ثمارها في المطر وتخرج ما فيها من الثمار والخيرات. باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب، لقوله قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه أذى والله غني حليم. قال رحمه الله تعالى باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب، إلا من كسب طيب. لما ذكر أن الرياء يبطل الصدقة ذكر رحمه الله تعالى أيضا أن الكسب المحرم لا تصح معه الصدقة، أن الكسب المحرم لا تصح معه الصدقة، وأنها لا تنفع صاحبه، لا تنفع صاحبه. فقال لا يقبل الله صدقة من غلول، والغلول الأخذ من الغنيمة، الأخذ من الغنيمة، والأخذ من الغنيمة قبل قسمتها محرم، محرم، والمحرم لا تصح الصدقة منه، لا تصح الصدقة منه. وفي هذه الترجمة يشير إلى ما ورد في صحيح مسلم، ورد في صحيح مسلم لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة من غير طهور، حديث صحيح مسلم، لكن المصنف لم يذكر الحديث لأنه ليس على شرطه، لم يذكر الحديث لأنه ليس على شرطه، وأشار إليه في الترجمة، أشار إليه في الترجمة وقال لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب، والمراد بالطيب الحلال، المراد بالطيب الحلال. فهذا يدل على أن المحرم لا تصح الصدقة منه، المحرم لا تقبل الصدقة ولو تصدق منه. وقال ثم قال لقوله قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها هذا، قول معروف يعني كلمة طيبة، كلمة طيبة تقال للفقير أو يعتذر منه، ومغفرة يسمح له ويعفو، تسمح عن الفقير وتعفو عنه، قد يلح عليك بالسؤال الفقير، وقد يعني قد يحرجك أيضا بطلب النفقة أو بطلب أن تعطيه شيء، فكونك تقول له كلام طيب وتعتذر منه وتعفو عن إلحاحه خير من أن تتصدق عليه ثم بعد ذلك تؤذيه وتمن عليه، ثم بعد ذلك تؤذيه وتمن عليه، لأن الصدقة بطل أجرها بالنسبة للمتصدق فليس له أجر، والفقير تأذى، ها تأذى منه، الفقير تأذى من منته وكلامه. هذا قال قول معروف مغفرة خير من صدقة تبعها أذى والله غني حليم، والله غني حليم. وقوله باب لا يقبل الله صدقة من غلول ليس مراد البخاري الصدقة من الغلول فقط، لا، مراده المعنى، مراده المعنى أن كل صدقة من محرم لا تقبل، مراد أن كل صدقة من محرم لا تقبل، فكل شيء أخذ بغير حقه لا تقبل الصدقة منه، كل شيء أخذ من غير حقه لا تقبل الصدقة منه. على هذا الآن الذين يأخذون أموال بالغش التدليس، أو يأخذون أموال لا تحل لهم، ويأخذون انتدابات لم يعملوا بها، أو يقتطعوا شيئا من المشاريع الآن التي عليها مبالغ كثيرة ويأخذون منها شيء، فإن الصدقة لا تقبل من هذا، ولو أنفق فإنها مردودة مردودة عليه. صلى الله عليه وسلم. كم؟ نعم. نعم نعم نعم. لا لا تقبل، يتخلص منه، يتخلص منه مال المحرم، لا تقبل صدقته. نعم نعم. اي الله اعلم، الله اعلم. الفقهاء يعني يهتمون بالحكم بغض النظر عن اسم الراوي. نعم. اي حديث طلب بحث بحث انا طلبت من واحد بأمر. منك انت بس قلنا السبت هذا مستحب. اي البحث عن ضمامة؟ لا الحديث البحث يا شيخ عن عدم ذكر نفقة الحج. أي الزكاة أحسنت. نعم نعم. أي صحيح، انتبهوا، شخص إذا أخذ بحث لا تتركونه.